إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. لا إله إلا الله أعطى ومنع، ووهب ومنح، وخفض ورفع، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وأغنى وأقنى. لا إله إلا الله، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله ينادي يوم القيامة لمن الملك اليوم، ويرد على نفسه قائلا لله الواحد القهار. يا من له الأمر كله، يا من بيده الأمر كله، إذا انقلبنا إليك. اللهم ارحم بعفوك ضعفنا وبعزك ذلنا، ولا تعذبنا بذنوبنا، وأعتق برحمتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، يا ولينا يا عظيمنا يا ربنا يا غفار الذنب ويا قابل التوب. لا تفعل فينا شدة العقاب، وارحمنا والحاضرين من العذاب، آمين. وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين سيد الأولين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم على خير من علم وتعلم، وعلى خير من كلم وتكلم، على خير من طاف وسعى وحول البيت دعا. اللهم إني أسألك أن تجمعنا به وتسقينا بيده من حوضه يوم الظمأ العظيم، يوم المزلة والمدحضة، يوم الحشر الأعظم، يوم تبلى السرائر، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يا من لا نملك إلا أن نسألك أن ترحمنا، فارحمنا يا رب، فارحمنا يا رب، فارحمنا يا رب، ولا تفضحنا يا رب، ولا تعذبنا يا رب. يا من لا إله لنا غيره، ويا من لا رب لنا سواه، إن تركتنا فمن يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن يدنينا. يا حي يا قيوم، برحمتك جميعا نستغيث، أغثنا وأدركنا وارحمنا ولا تعذبنا، وكن لنا ولا تكن علينا. وصل وسلم على الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن اللقاء اليوم يدمي القلب ويجرح العين ويستنفد رصيد دموعها، بل ويستدر عطف قلبها عليها، لأننا سوف ننقل صورة حية بتوفيق الله من أهوال يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ ولماذا كرر الله ذكره وسماه بأسماء قد تزيد على 65 اسما؟ 65 اسما في 30 سورة من سور القرآن. ونحن كعرب نعرف أن اللغة العربية إذا تعددت أسماء شيء فيها دل ذلك على أهميته وعظمته. لذلك ينزل الله بنفسه نزولا يليق بمقامه وجلاله للفصل في القضاء بين الناس في هذا اليوم في محكمة لم يشهد الناس مثلها، تنصب الموازين ويأتي الشهود وتنطق الأعضاء ويختم على اللسان فلا يتكلم، ويقال للمظلوم تقدم وللظالم لا تتكلم، قولوا لا إله إلا الله. يتمنى كل واحد منا أن ينصرف من الموقف من أمام القاضي ولو إلى النار في يوم تعرج الملائكة والروح إليه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. هب أنك دخلت لجنة امتحان، ستجد قاعة ومهيئة ومضاءة. قاعة ومهيئة ومضاءة، وقد أعدت الكراسي وترابيزات الامتحان، ويهيأ لك المكان، وقد تحتاج إلى مساعدات وإلى مشروبات وإلى أدوات، وأنت بثيابك وزينتك تجلس في مقعدك ولا يتدخل أحد فيما تكتب أو تقرأ. لكن في يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا يجلس بل لا يجد مكانا في الموقف إلا على قدر قدمه. لذلك سمي يوم الحشر. احفظ يا رب، هون يا رب. يقول تعالى: ونفخ في الصور. ونفخة الصور كما ثبت بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نافخ الصور ورد في بعض الأحاديث أنه سمي إسرافيل. وهذا النافخ عليه السلام كما ثبت في صحيح البخاري أنه أخذ البوق، وكما قال مقاتل الصور يعني البوق، وهو أداة النفخ، ولم ترد أحاديث صحيحة في وصف البوق، ولكننا نؤمن كما أمر ربنا بذلك على ما أراد وعلى ما شاء دون أن نتطاول أو نتعدى أو نلحد. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، آمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد التقم البوق من وقت أن خلق أو خلقت السماوات والأرض. من ساعة ربنا ما خلق السماوات والأرض خلق البوق، وكلف إسرافيل بأن يمسك به واقفا مستعدا شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر له بالنفخ فيه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ساعة النفخ غير معلومة، فقد تأتي ساعة النفخ. والراجح من الأحاديث أن النفخ في الصور يكون يوم الجمعة، والله أعلم، لأن الحديث دل على ذلك. فهل هي نفخة الصعق أم نفخة البعث؟ والعلماء على خلاف، هل هي 3 نفخات أم 2؟ ورد في سورة النمل أن الله عز وجل يقول ونفخ في الصور ففزع، فسموا نفخة الفزع نفخة، ولكن جمهور العلماء على أن النفخة الواردة في صورة النمل تضاف إلى النفختين الواردتين في صورة الزمر وغيرها من الصور، وأن المقصود بالنفخ نفختين فقط، نفخة الصعق والفزع هي نفخة واحدة. لذلك قال الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومتى يؤمر إسرافيل كما جاء في الأحاديث فإنه لم يغمض عينه من ساعة أن كلف وخلق خشية أن يغمض عينه فيؤمر ولا يرى؟ انظروا إلى هذا الاستعداد الذي لم نسمع مثله ولن نسمع بعده. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا نفخ إسرافيل في الصور ليفزع ويصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قد يكون الإنسان يرفع ماء ليشرب فلا يشرب، يرفع لقمة ليأكل فلا يتمها، رجل يلوط حوض إبله يعني يطينه يصلح حوض الإبل لتشرب فلا يخرج ولا يتم عمله. قد يكون رجل يركب سيارة وقد وضع قدما فيها وقدما لا تزال على الأرض فلا يتم. رجل يريد أن يكتب فأمسك بالقلم ووضعه ليكتب فلا يكتب، يموت ويصعق كل واحد على حاله. سبحان من له المآل وإليه ترجعون. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ثم يقول الله إلا من شاء الله استثناء من الفزع والصعق. هل هم الصغار الذين ماتوا دون سن البلوغ؟ هل هم بعض الأنبياء وبعض المرسلين؟ هل هم بعض الملائكة؟ هل غير ذلك؟ العالم من؟ الله. لأن مقاتل ذكر كما قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، وقال مقاتل: استثني من الملائكة إلا من شاء الله، قال جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام. قال هذا مقاتل فيما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، والله أعلم. هذا الاستثناء الذين لم يصعقوا في أول النفخة. ثم قال الله لسيدنا ملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ وهو أعلم، يقول: عبدك جبريل وعبدك ميكائيل وعبدك إسرافيل وعبدك الماثل بين يديك ملك الموت. فيأمره بقبض أرواح الملائكة الثلاثة فتقبض، ثم يقول: اقبض روح نفسك يا ملك الموت، فيموت ملك الموت. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: قولوا لا إله إلا الله، لما قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة: الحمد لله لسنا نفسا. فلما قال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان، قالت الملائكة: نحن لسنا عليها. فلما قال الله: كل شيء هالك، متوحد، هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، أيقنت الملائكة بأنها من بين من يهلك ويموت. لذلك قال الله: لمن الملك اليوم؟ لمين؟ لمين؟ لله الواحد القهار. ثم يمكث الناس 40. قال أبو هريرة راوي الحديث في الصحيح لما سئل: 40 شهر؟ 40 يوم؟ 40 سنة؟ قال سيدنا أبو هريرة: ما اتكلمش، لا اتكلم، لا ادري. النبي سكت عند 40، واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا الدين من سيد المرسلين انهم لا يزيدون ولا ينقصون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. ما فيش حديث صحيح حدد تمييز 40. وبعدين يأذن الله بأن يحيا ملك الموت، ثم يأمره بالنفخة الأخيرة، ثم نفخ فيه أخرى. قال العلماء: وقبل أن يأمره بالنفخ يرسل الله مطرا كالظل أو كالطل، الروايتين، فتنبت منه أجساد الخلائق، لذلك عجب الذنب، وهو آخر جزء في العمود الفقري، والله أعلم. لكن الله سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة كما قال العلماء، ولا يحتاج إلى شيء لتنبت منه أجساد الناس، لكنها حكمة ومشيئة أرادها من؟ الله، الله سبحانه وتعالى، كما قال في سورة نوح: أنبتكم من الأرض إيه؟ نباتا، نباتا، فينزل المطر فتنبت منه أجساد الناس، ثم يأمر إسرافيل فينفخ فتعاد الأرواح إلى الأجسام بإذن من؟ الله. لكن الأرواح هنا تعود إلى أجسام عارية حافية غير مختونة، غرل. ولذلك الحديث في روايتين، أصح الروايات عائشة رضي الله عنها أنها لما سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء حفاة عراة غرل ممزوجين مخلوطين ببعض، الرجال والنساء، فقال: سيد المتعلمين وخاتم المرسلين وسيد المعلمين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم بعد أن يجمع الناس ليوم الحشر في أرض المحشر، وأرض المحشر كما ورد من حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أرض بيضاء عفراء كقرص نقي، بيضاء كالفضة، عفراء يعني إما مشربة بحمرة أو ليست بيضاء صافية البياض، كقرص أو كالقرص النقي أو النقي، هو الدقيق غير المغشوش الخالي من النخالة والقش، كما قال أهل التفسير من حديث سهل بن سعد الوارد في الصحيح. أرض لا فيها أمت، يعني مكان مرتفع يختبئ خلفه أحد، ولا وهدة، أي مكان منخفض يغيب فيه عن أعين الناس أحد، لكن ملساء بيضاء مستوية، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم بعد أن يجمع الناس: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وأشرقت الأرض بنور ربها، ينزل الله للفصل بين الناس. هناك مظالم، وهناك ملحد، وهناك كافر، وهناك موحد، وهناك خالط بين الحسنات والسيئات، ينزل الله سبحانه وتعالى للفصل، فتشرق الأرض بنور من؟ بنور ربها. ولما ينزل الله يأمر جبريل فينادي على النار، فيذهب جبريل ويقول: يا نار يا جهنم، أجيبي خالقك وربك ومولاك. فتأتي النار لها 70,000 زمام، من كل زمام يجره 70,000 ملك. اللهم سلمنا وإياكم من عذابها. وعندما تأتي النار ترى كل أمة جاثية، تنزل الناس على ركبها من هول ما رأت، ومن شدة ما ظهر، ومن فظيع منظر النار وحرها ووهجها وسعيرها ولهيبها وما يرى الناس فيها. اللهم احفظنا وإياكم من حرقها وحرها وخزيها وعارها. ثم يسأل الله المرسلين: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. ذهب علمهم وذهب ما في رؤوسهم من بيانات وإحصاءات بهول النار ولشدة السؤال ولعظيم الجبار. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضع خلاف عند العلماء من نصوص الأحاديث: هل الحوض بعد الحشر ولا بعد الصراط؟ مسألة خلافية عند العلماء، لكن الراجح والله أعلم كما رجحه لكن في البخاري بعد الصراط، لكن بعض العلماء رجح ذلك قبل الصراط، وأن لكل نبي حوضا، وأن كل أمة ترد على حوض نبيها، وأن أعظم الأحواض حوض رسول الله. إنا أعطيناك الكوثر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيناه يضحك، فقلنا: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما سر ضحكك؟ فقال: أنزلت علي آية، إنا أعطيناك الكوثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر في الجنة، حافتيه قباب اللؤلؤ، ماؤه أبرد من الثلج وأحلى من العسل، وأزكى رائحة من المسك. اللهم لا تحرمنا كوثر رسول الله. هذا الحوض الذي جعل للنبي في أرض المحشر يملأ بميزابين، أحدهما ذهب والآخر فضة، يصبان فيه من ماء نهر الكوثر الخاص برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض 50,000 سنة، مر على الناس 300 سنة، 400 سنة، سنين لا أكل ولا شرب، عطش شديد، ظمأ شديد، يذهب الناس لأنبيائهم في أحواضهم ليشربون، ولا يرد على حوض نبي إلا من آمن بذلك النبي في زمان ذلك النبي. وحد الله. أما رسولنا باعتباره النبي العام، وما أرسلناك إلا رحمة لمن، فكل من أدرك نبوة سيد المرسلين محمد وجب عليه وجوبا يقينيا أن يصدق ويتبع محمد، ومن لم يصدق ولا يتبع محمد فلن يرد على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الشرب على حوض محمد له منازل ودرجات، كما شوف الناس في ظل حر شديد، الشمس دنت من الرؤوس قدر ميل، إما ميل مكحلة الكحل، وإما الميل الأرضي 1.5 أو 1.6 كيلو، والله أعلم. هذه الشمس، هذه الطاقة الفظيعة، يعني هي الآن على بعد 146 مليون كيلو و700,000 كيلو، على هذا البعد يحترق الناس من نورها أو من حرها، من ضوئها، والعياذ بالله. يعني في مناطق زي المناطق الاستوائية أو غيرها أو المدارية أو غيرها، درجات الحرارة ملهرة، وهي على هذه المسافة 146 مليون كيلو و700,000 كيلو. ومع هذا، لأن الشمس يعني طاقة هيدروجينية رهيبة يحترق في كل ثانية منها كما يقول أهل العلم 655 طن ينقص من الشمس في كل ثانية. فإذا جاء يوم القيامة ينزل الله الشمس على المسافة التي بينها رسول الله لكنها لا تحرق، وذلك قدر الله، إنما هي تعرق أي تصيب الناس بالحر، حر الزحام والأنفاس والصدور والشمس والمحشر، كل ذلك يصيب الناس بالعرق. قولوا لا إله إلا الله. وقبل أن نتكلم عن العرق نتكلم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يشرب؟ لا يشرب من حوض النبي إلا من اتبع النبي، والشرب على حوض النبي له منازل، فمن الناس من يشرب بنفسه، ومن الناس من تسقيه الملائكة، ومن الناس من يشرب بيد رسول الله محمد، ومن الناس من يسقيه الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، اللهم اجعلنا منهم. ثم هناك أناس لا يردون على الحوض ولا يشربون، من هم؟ من ترك القرآن وسنة سيد الأنام، من ضيع الصلاة، أمراء زي ما الرسول قال عليه الصلاة والسلام أمراء السوء والسفاهة والتلف، أهل البدع، من أكل أموال الناس بالباطل، هذه الأصناف الخمسة لن ترد على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وردت منعت، وإذا طلبت من النبي أن يشفع منع النبي أن يأذن. صل عليه، لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي بعدا بعدا وسحقا سحقا، لأن رضا النبي من رضا الله، والنبي أبدا لا يفعل ولا يأمر ولا يتكلم إلا بما يرضي من الله الله الله. أما دنو الشمس من الناس، الناس اليوم اللي يحمل مظلة، يحط مكيف في البرد، يستخدم ثياب أو أدوات كهربية ووسائل للتدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف، كل هذا لا يتاح للعاري الحافي الغرل يوم لقاء الله في زحام شديد. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله. وذكر الحديث 7: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة، ورجل تصدق بصدقة، ورجل ذكر الله خاليا، ورجلان تحابا في الله. ما توحد الله، هؤلاء 7 في ظل العرش. وهناك من تظله البقرة وآل عمران، لها غيايتان أو غمامتان تظلان صاحبهما من حر شمس. وهناك من تظله صدقته، يأتي المتصدق في ظل صدقته. وهناك من يظله عمله وبره وقيام ليله وأوراد ذكره. اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا. قولوا أمين أمين. أما غير ذلك فيتعرض للشمس مباشرة فيعرق، كما جاء في حديث ابن عمر أو حديث أبي هريرة. إما أن العرق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس على قدر أعمالهم، إلى حقويه، إلى ركبتيه، إلى فمه وأنفه، حتى أشار النبي يلجمه العرق إلجاما وأشار النبي إلى فمه، وينزل العرق في الأرض 70 باعا أو 70 ذراعا، وردت الروايتين. ما توحد الله، أي عرق هذا الذي يملأ الأرض وينزل فيها 70 ذراعا؟ أي كمية عرق هذه التي بلغت هذا المبلغ؟ وأي عرق هذا الذي يغرق صاحبه وبجواره آخر في ظل عمله الصالح؟ سبحان من فرق بينهما، حمى هذا وأظله، وأهان هذا وأذله. وحد سبحانه سبحانه. سبحانه. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. ما توحد الله. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. ما توحد. إيه نعم. وبعد العرق وبعد الغرق وبعد هذا كله يفصل الله بين الناس فيوضع الميزان، أو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، والناس يوم القيامة فرقة لم ترتكب ذنبا، وهذه يؤذن لها بالذهاب إلى الجنة ويقال لها سعادة لا شقاء بعدها، وهناك كفار وملحدون ومنافقون، وهناك كفار وملحدون ومنافقون يصرفون إلى النار، يصرفون إلى النار دون العبور والمرور على الصراط، ويقال لهم شقاوة لا سعادة بعدها. وأما الفريق الثالث الذين توضع لهم الموازين فهم من فعلوا حسنات وارتكبوا سيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. لذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة وكان قد نام على فخذها كما جاء في الحديث الصحيح، فذكرت الآخرة وذكرت النار وذكرت الحساب، فبكت فنزلت دموعها بريدا على خد حبيبها، فاستيقظ حبيبنا وحبيبها فسألها: ما سر البكاء يا عائشة؟ فقالت: ذكرت الحساب والآخرة والنار والموقف يا حبيبي يا رسول الله. فقال ثم قالت له صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ ما توحد الله. فقال صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أطلبك فين يا رسول الله؟ كما قال في حديث آخر في رواية لأنس قال: إما عند الميزان أطمن على أمتي، أو عند الصراط، أو عند الحوض. لا تخطئ مواطن موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عند الميزان، يا عند الصراط، يا عند الحوض. اللهم اجمعنا بسيدنا محمد نبينا. صليت على النبي. هذه مصيبة كبيرة، غفلتنا، حبنا للدنيا، عشقنا لها دليل على جهلنا بأهوال يوم القيامة. والله والله زي النبي ما قال للصحابة: لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولخرجتم إلى الصعودات لسألتم الله ودعوتموه، ولما استمتعتم بنسائكم على الفرش. صلي عليه. للأسف الشديد، للأسف الشديد، هروبنا من المساجد وهجرنا لدروس العلم ونومنا طوال الليل وغفلتنا عن القرآن وتركنا لسنة سيد الأنام وأكل الحرام واغتياب الناس والجرأة على حرمات الناس وغيرها وغيرها، دليل على جهلنا وغفلتنا عن ربنا، مع أن نبينا قال حبيبنا لفاطمة: يا فاطمة قومي فاعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. صلوا عليه وسلموا تسليم. للأسف الشديد، للأسف الشديد، هذه بعض أهوال يوم القيامة. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم من حرها وهولها وفتنتها وغفلتنا في دنيانا عنها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وأصلي وأسلم وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وذير ولا صاحب ولا ولد، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. في ظل هذه الظروف الحالكة وظل هذه الشدة المهلكة يظهر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي روي عنه أنه يشفع لأكثر من في الأرض من حجر ومضر. صل عليه. هذا حديث صحيح ورد عن النبي: إني لأشفع في يوم القيامة لأكثر من عدد ما في الأرض من حجر ومضر. صل عليه، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. في حديث الشفاعة حديث أبي هريرة لما يحصل الموقف اللي سمعتوه والأزمة اللي حلت بالناس والزحام والعرق والموقف الشديد والعطش وطول القيام 50,000 سنة، هذا موقف كبير، يذهب الناس، يقول الناس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى أبيكم آدم فإنه أول البشر وأبو الأنبياء وهو وهو، ويذكرون من صفاته. فلما يذهبون إليه يقول: لا، ولكني عصيت الله وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقول إن، ولذلك سيدنا النبي صلى عليه يقول في مسألة الشفاعة لما سألوا النبي عن الشفاعة قال: إن الله أعطى لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وخبأت دعوتي لأمتي. صل عليه. يستحق انك تصلي عليه ولا لا؟ فلما راح النوح قال: انا استخدمت دعوتي وقلت ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خلصت دعوتي، نفسي نفسي. فيذهبون الى ابراهيم وغيره فيقول ابراهيم: واما انا فقد كذبت 3 كذبات. ويذهب عليك الصلاة والسلام يا خليل الرحمن. ثم يذهبون إلى موسى فيقول: قتلت نفسا بغير نفس، نفسي نفسي. فيذهبون إلى عيسى فلا يذكر ذنبا ولكنه يقول: اذهبوا إلى، كلهم يشيرون إلى سيدنا محمد. يا أمة محمد، أرأيتم شرف انتسابنا لمحمد؟ أرأيتم عزنا بوجودنا تحت راية محمد؟ فهل بعد هذا العز من إهمال يودي بنا إلى ذل؟ اللهم اجمعنا بصديقنا بحبيبنا بنبينا بمعلمنا بقدوتنا بقلبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله هو أغلى علينا من قلوبنا ومن جوارحنا ومن أنفسنا. لن يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما، والله لأنت أحب إلينا مما سواهما يا رسول الله. اللهم ارزقنا الصدق ولا تجعلنا من أهل النفاق والكذب والريب. قولوا آمين. فيذهبون لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول أبو هريرة: فلما يذهب الخلق جميعا إلى سيدنا محمد يتوجه سيدنا محمد إلى ربه، فيذهب تحت العرش فيسجد ثم يقول: فيفتح الله لي بمحامد وأدعية وأذكار وأقوال لم يفتح لي مثل قبلها، فأحمده وأسأله وأدعوه حتى يقبل، فيقول: يا محمد ارفع رأسك صل عليه، واشفع تشفع، وسل ما تشاء نسمع. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أمتي أمتي، يستأذن ربه أن نكون أول من نحاسب في هذه الأزمة التي لا تحاكيها ولا تواري ولا تساويها أزمة أبدا. فيأذن الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تحاسب أمة محمد أولا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ثم يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك من الأمة سعداء، وهو يجوز الصراط، وأول من يجوز على الصراط محمد. ما صفة الموازين؟ كيف توضع الأعمال فيها؟ وكيف ينطق الميزان لصاحبه إذا كان من أهل التوفيق والإيمان سعادة لا شقاء بعدها، أو شقاء لا سعادة بعده؟ ثم ما يصرف الناس بعد ذلك إلى ماذا؟ ثم عبور الصراط، ثم ظلمة الصراط، ثم كيفية العبور، ثم الفرق الثلاثة التي تجوز على الصراط، تعبر الصراط. فرقها الثلاثة: إما ناج مسلم، وإما ناج مخدوش، وإما مكدوس. فكبكبوا فيها هم والغاوون، ما توحدوه، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. لكن هذا الكلام لا ينفع الآن، كل هذا إن شاء الله بيانه بعد الصلاة إن كان في العمر بقية. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ألا تحرمنا شفاعة نبينا ولا حوض نبينا. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم اللقاء، اللهم استرنا، اللهم استرنا بستر المؤمنين يوم لقائك يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وملازمة سيدنا محمد في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تخرجنا من الدنيا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لا تبور. اللهم اعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوأ، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم صب علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين الخير صبا صبا. اللهم ارزقنا الأمن في بلدنا وبيتنا ومسجدنا وشارعنا وكل حياتنا. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.